الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، اتكلمنا في اللقاء السابق عن أن الإنسان لابد أن يكاشف نفسه ويحاسب نفسه في علاقته مع القرآن، في أمر القراءة وأمر التدبر وأمر التفهم وقراءة التفسير وقراءة التبصير. أيضا من الأشياء اللي الإنسان محتاج يراجع نفسه فيها موضوع علاقته إيه مع القرآن من باب الشفاء. هل فعلا عندي يقين أن القرآن شفاء؟ هل أنا عندي فعلا يقين أن القرآن شفاء؟ وشفاء من الأمراض الظاهرة والأمراض الغير ظاهرة. إحنا عندنا أمراض كتير غير ظاهرة، يعني قلة راحة البال دي ده مرض، قلة السكينة، قلة الطمأنينة، قلة الهدوء، سبحان الله، قلة انشراح الصدر. في ناس دايما مخنوقة متوترة، تحس كده أن في شد وجذب في الحوار، في كل حاجة في خنقة. ما أنت محتاج حاجة تمسح عليك، تمسح هذا الصدر. فهل تعالج أمراض القلوب بالقرآن ولا لا تعالج القلوب بالقرآن؟ سبحان الله، هجر العمل به. أنت هل يعني إحنا دلوقتي عدت ثلاث ليالي، إحنا في الليلة الثالثة، كم آية عملت بيها؟ إيه الآية اللي أنت طبقتها النهاردة؟ القرآن أنت النهاردة قرأت ما شاء الله، في ناس قربت تختم، وفي ناس قرأت حد الأدنى مثلا ثلاث أجزاء، طيب عملت إيه؟ إيه الآية اللي بدأت تقع على الأرض وبدأ يبقى فيها تطبيق؟ ما إحنا إن شاء الله في سلسلة صحبة هتعرفوا إن الهدف من القرآن من التبرك للتحرك ومن التدبر للتدبير، إنك تبدأ تاخد الحاجات دي وتنزل على الأرض. هل بدأت تعلم القرآن لغيرك ولو آية واحدة؟ هل في هدر للتحكيم والتحاكم إليه؟ هل بتعد نفسك وبتعد نفسك ممن يتحاكم للقرآن؟ هل لو احتج عليك بالقرآن بتسلمي؟ تقولي سمعا وطاعا، خلاص أنا عدت. طب الأدب، هل في أدب مع القرآن؟ هل في وضوء قبل ما تلمسه؟ لمن يعني إيه ليس لديه عذر من النساء، عذر بنات حواء. هل بتهيئ سمعك وبصرك ولسانك بالاستغفار؟ مهدية المنافذ اللي بتدخل للقلب، فلازم تطهرها، طهر عشان إيه؟ ترزق، سبحان الله. هل سألت نفسك هل أنا ممن رفعه القرآن أم ممن خفضه القرآن؟ ما القرآن يرفع الله به أقواما ويخفض به آخرين، نسأل الله العفو والعافية. الحفظ، هل بتتعاهد القرآن بالمراجعة لما تحفظ منه ولا لا؟ اسأل نفسك الأسئلة المصارحة دي، فعلا أنت بتراجع ولو سطر واحد؟ هل بتراجع ولا مش بتراجع؟ طب ناوي، أنت حفظت إنجليزي وحفظت ما شاء الله فرنساوي وحفظت حاجات كتيرة جدا، وحفظت اللاتيني، والجماعة صيادلة حفظوا معادلات ما أنزل الله بها من سلطان وحاجات كلها كالكعة، وكله بيحفظ كل حاجة، مش معنى نيجي على القرآن نقول إن لأ صعب؟ نسأل الله السلامة. محتاجين نركز في الحاجات ديت. إيه اللي يخلينا بقى ننطلق مع القرآن؟ هنتكلم سريعا كده في بعض النقاط حتى نجود هذه العبادة في قلوبنا وفي عقولنا. منها أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن لكل إنسان ولكل نفس لها احتياج، فمن ضمن الاحتياجات بتاعة النفس إن هي محتاجة تفرح. يعني أنا محتاج أكون سعيد، محتاج أن أنا أفرح، محتاج أن أنا أنبسط، محتاج أن أنا أحس بالسرور والبهجة وأحس أن في سلام نفسي، صح؟ كل واحد منا عنده الـ الـ الـ الـ الأمر ده من نفسه في الحاجة دي. الله سبحانه وتعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله أكبر. النهاردة لو أنت عاوز تفرح زوجتك أو أنت عاوز تفرحي زوجك أو تفرحي أولادك، ممكن تعمل لهم مثلا حاجة أكل معين هم بيحبوه، ممكن تخرجيهم مثلا تعمل لهم فقرة جميلة، ممكن يكون في قدر معين من اللعب، المهم في قدر معين من الفرح. هل في يوم من الأيام فكرته عشان أفرح زوجتي يلا بينا نقبل على القرآن نعمل جلسة مدرسة وتكون هي سعيدة جدا؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ مش أنا اللي بقول، المتكلم بهذا الكلام هو الذي يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الله أكبر. هذا هو القرآن. النبي صلى الله عليه أبو عمر رضي الله عنه قال إن هذا هو القرآن، هو ده القرآن اللي فبذلك فليفرحوا، إنك لازم تفرح بيه، ده خير مما يجمعون. يعني النهاردة لو اتقال لك مبروك أنت من ضمن الناس اللي اتعمل عليهم سحب في حضور المجلس العلم ده، فأنت إن شاء الله كسبت مليار دولار. فرحك بهذا المكسب طبعا أنا أول واحد لو قال لي كده هفرح بكتير جدا أكتر من فرحي بالمجلس دوت. وأسأل الله أن يعني أن أكون صادق في حب القرآن يعني. لكن عموما طبيعتنا كبشر وطبيعة الكثير منا، لا ممكن تقول له تفوض وتقول له أنك تحضر المجلس ده ولا تاخد المليار ده، اللي أيهما أشد فرح؟ يقول لك طبعا المليار، ومش عود أنه بقى يألف بقى ويقول لك ونعمل بيه جام ونعمل بيه دور قرآن. سيبك من الكلام ده، الكلام مقدار الفرح في قلبك أنك تظفر بفهم آية وتظفر بمدارسة مجلس حول القرآن أحب إليك وأفرح إلى قلبك، أم أنك استرديت حاجة كانت متاخدة منك. ينبغي عند قلوب المحبين أهل الله وخاصته أن يكون الشعور أن فرحهم بالقرآن يكون أعلى. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، فرحانين أوي سبحان الله. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في سورة الإسراء مشهد في غاية الجمال للذين يستمعون القرآن، قال ويخرون للأذقان يبكون. يا سلام على ابن عاشور عما بيجي في الآية دي، يقول لك إيه؟ بكاء بهجة وفرح. ياه، يعني أنت ممكن تسمع القرآن تلاقي في عينك دموع باردة، لأن الفرح دموعه باردة والحزن دموعه حارة. هل ممكن وانت بتقرأ القرآن كده تقول يا على الجمال وتلاقي تبكي من الفرح دموع باردة وتقول والله لازجد، تحس ان عندك عاوز يعني في دافع داخلك الى السجود سبحان الله. اي جمال هذا. وذلك لما في واحد بيقول لأحد المفسرين انصحني كم مرة أقرأ القرآن، أقرأ قد ايه؟ عارفين قال له ايه؟ قال له على قدر إرادتك للفرح. شوف أنت عاوز تفرح قد إيه يا جماعة. الناس عم من مفاتيح الصحبة خذوا معانيه ممن يعانيه، من مفاتيح الصحبة خذوا معانيه ممن يعانيه. في واحد ظلموا رجل، في واحد أحد الظالمين شد عليه جامد جدا، هو سبحان الله حس بالقهر، فبيقول وأنا في غاية الهم ومتضايق جدا، فقرأ اقبلت على وردي. فداخل بقى يقرأ ورده يعني، وهو ده طبعا يعني هو كان في مجموعة من الظالمين وكان في واحد منهم شديد شوية منهم، فهو متضايق. فبيقول أنا داخل وقلبي ينزف الألم وروحي مليئة بالتشققات والشقوق، هو حاسس أنه متكسر ومكروب. فسبحان الله لجأ إلى علام الغيوب وإلى كلامه كلام الشافي، فيقول فأنا أقرأ في سورة مريم وإذا ربي يعطيني المرهم الذي يسكن جراحي ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. يعني اليوم ده هيبدأ العذاب بالأعتى فالأعتى، الأظلم فالأظلم، أكثر القوم فجورا وتجبرا، يأخذه الله فيكون أول قومه عذابه، أول قومه عذابه يكون هو ده. فبيقول أول ما تركزت في وصف النزع وشفت وتركزت وهو رجل ده بينزع مني أحد حقوقي، شفت مشهد المتجبر وقد صار ضعيفا ملتصقا بقومه يحاول أن يدفن نفسه فيهم ويتعلق بهم يجتهد في الهروب من يد العذاب، لكن يأتي العذاب ويبدأ به وهو في هذه الحالة الزليلة ينتزع انتزاعا ثم يلقيه فيه في العذاب. الله أكبر. بيقول سبحان الله هذه الآية اعتدلت الصورة في قلبي، فقمت من وردي وروحي في السماء. خلاص القرآن سبحان الله. لذلك كان جيفري لينك كان بيقول، كان واحد يعني ملحد وكان أسلم يعني، فكان بيحكي تجربته فقال كلمة عميقة الأثر، فقال كان جئت أقرأ القرآن، فجئت أقرأ القرآن فوجدت القرآن يقرأني. الله أكبر. القرآن بيغوص في أعماق نفسي وبيعريني سبحان الله. القرآن بيكشفك، وانتوا بتقرأوا القرآن ويمكن النهاردة عدت عليكم الآيات دي أو اللي لسه هيصلي هتعدي عليه آيات هقرأها هعلق عليها دلوقتي، لكن في المجمل إنسان كم من حيرة بتشغل المرء ليل نهار، لكن أول ما يفتح الكتاب يجد إجابة إجابة الحيرة في آية، سبحان الله، كأن الآية تكاد تكون تتكلم وتنطق. تقول له يا عم مشغول ليه كده ومهموم ليه والكلام ده. وأحيانا تحطك قدام نفسك في المراية، لا ما تلفش زي الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى كتب عليهم الايه القتال. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. طيب الناس ديت لما ربنا قال لهم اقعدوا ما فيش عما طلبوا القتال كده، فلما كتب عليهم القتال عملوا ايه؟ إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله، يا ستير يا رب أو أشد خشية. طيب رب، وبدأوا يتكلموا كلام عجيب جدا، يقولوا ايه؟ ربنا لما كتبت علينا، لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. البعض، بعض الناس يرى أن قرار القتال حتى وإن كان نزل به الله فإنه سابق لأوانه. هو في ناس كده، في القرآن يكشفه ويعريه كأنه يقرأ هذه النفس المتمردة على ما لا تحب. فسبحان الله، فيسبغ عليه من المبررات العقلية ما يجعل حكمة العقل لا هروب النفس من التكاليف، حتى إن بعض المسلمين أحب لو تأخر نزول الأمر بالجهاد قليلا. الواقع أن هذا لم يكن إلا تعلق بالدنيا، ولذلك ربنا قال لهم قل متاع الدنيا قليل. طب يا ربي يعني هل دي لها علاقة؟ لا، القرآن يخترق ويمر ويقفز على ما قلت ويدخل إلى الداء فيعالجه. يقول لك على فكرة أنت بتتكلم الكلام ده مش عشان الموضوع في أوانه ولا مش أوانه، أنت ماسك بيدك بتلابيب الدنيا. سبحان الله، كم مرة تهربنا من واجبات بدعوى أن الوقت مش هو ده الوقت والقرار ده سابق لأوانه. سبحان الله، تيجي القرآن أشهر آية أو أشهر معنى دايما ناخده في موضوع اللي فيها إقدام وفيها بذل وفيها إنفاق وفيها جهد، يقولك يا أخي لأ وخذوا حذركم ومش عارف إيه، رغم أن الآية بتقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا، مش خذوا حذركم فاجلسوا. لا، أنت تاخد الحذر عشان تتحرك مش عشان تقعد. فتلاقي القرآن قاعد يعني يغوص في أسرار النفس. عشان الوقت اقترب يعني من نهاية الكلمة، هختم بشيء هنمر عليه النهاردة أو مريتوا عليه اللي قرأ الجزء. شوفوا القرآن قد إيه يعرف أسرار النفس في خواتيم آيات الإنفاق. الله سبحانه وتعالى أمر بالإنفاق في سبيله مرات عديدة، خاصة في الأربع الأخيرة من سورة البقرة. فأكثر الحديث، كثر الحديث في الإنفاق والترغيب فيه، لكن اللافت للنظر في خواتيم الآيات دي. شوفوا الآيات تقول والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والله غني حليم، والله بما تعملون بصير، واعلموا أن الله غني حميد، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. سبحان الله، فإن الله يعلمه، والله بما تعملون خبير، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الكثافة دي في خلال 3-4 صفحات، إيه المراد منها؟ خواتيم الآيات دي بتؤكد تأكيد متكرر بطرق متنوعة، أعد مل تطرق جدار القلب وتهدم جدار الغفلة المحيط بالقلب بألفاظ متقاربة أحيانا متعددة، عشان حقيقة واحدة تركزك عليها. إيه هي الحقيقة دي؟ أن الله لن يفلت من علمه شيء مما تفعله، وأنه سيجزيك أضعاف ما فعلت، وأنه غني واسع حميد. من الخواتيم دي يعرف المرء قوة البخل في نفسه، قوة البخل في نفسه، لأن الله الذي خلق القلب وخلق النفس هو الذي تكلم بهذا الكلام. فالحضور الكثيف ده تبدأ تعرف من نفسك أنك عندك شح، واحتجت المعاني المكثفة دي كلها عشان تخرج ما عندك. ولذلك طلب الله القرض، كان أبو بكر نقل عنه أنه كان يبكي، من ذا الذي يقرض الله عندما يقرأ هذه الآية؟ طيب يقول علم الله بخلنا فلم يطلب منا المال ولكن طلب منا القرض. شوف القلوب العالية، قلوب الأسيفة دي، سبحان الله. فكل واحد منا يراجع علاقته مع القرآن، أخبار القرآن إيه، خاصة أن الله سبحانه وتعالى يعني قال لنا ده أيام معدودات، من جمال القرآن ما قلناش شهر عشان الناس مش تستصعبه يعني، فاختار لك لفظ موحي بالسهولة تيسيرا على عباده وتحفيزا لهم. وعند أهل اللغة أن اختيار جمع المؤنث السالم معدودات دليل على القلة يعني، فيقول لك يعني أنا عارف نفسك هي بتيجي بالطريقة دي، ده هي أيام معدودات، هتعمل إيه مع القرآن؟ فأسأل الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يفرحنا بالقرآن ويجلسنا مع القرآن بلا ملل، لأن الإنسان بروحه بدونها يموت، وروحك القرآن بدون أنت هتموت. الروح سبحان الله التي يمتلكها الإنسان هي فوضى لا يرتبها سوى القرآن، وردك هو أنفاس الروح، فإياك أنك تخنقها، تخنقش روحك. كم من روح يقتلها الظمأ والمصحف بين يديها، المصحف بين يديها. ولذلك ساعة ويوم ليس فيه نصيب من هذا النور يوم مظلم، فنوروا قلوبكم ونوروا أيامكم ونوروا دقائقكم بهذا الكتاب، أقبلوا عليه قراءة وتلاوة واستماعا، والله سينزل عليكم الرحمات تطرى، بل ستجدوا أنفسكم منغمسين في الرحمة انغماسة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لما فيه خير، ويرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.